شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح فجوعنا جوعا شديدا فألقى لنا البحر حوتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر وأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فكان الراكب يمر تحته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يخبر نحوا من خبر عمرو هذا وزاد فيه قال وزودنا النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر فكان يقبض لنا قبضة قبضة ثم تمرة تمرة فنمضغها ونشرب عليها الماء حتى الليل ثم نفد ما في الجراب فكنا نجتني الخبط بقسينا فجعنا جوعا شديدا فألقى لنا البحر حوتا ميتا فقال أبو عبيدة غزاة وجياع فكلوا فأكلنا فكان أبو عبيدة ينصب الضلع من أضلاعه فيمر الراكب على بعيره تحته ويجلس النفر الخمسة في موضع عينه فأكلنا منه وادهنا حتى صلحت أجسامنا وحسنت سحناتنا قال فلما قدمنا المدينة قال جابر فذكرناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رزق أخرجه الله لكم فإن كان معكم منه شيء فأطعمنا قال فكان معنا منه شيء فأرسل به إليه بعض القوم فأكل منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم وحسن بن موسى قال حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره قال فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة قال قلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل قال وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة يدعى العنبر قال أبو عبيدة ميتة قال حسن بن موسى ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هاشم في حديثه قال ثم قلت لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا وأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور قال ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا قال حسن ثم رحل أعظم بعير كان معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله عز وجل لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمنا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم وحسن بن موسى قال حدثنا زهير قال هاشم في حديثه حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان شريكا في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذه وإن كره تركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم وحسن قال حدثنا زهير قال هاشم في حديثه حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم فلا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشيطان يعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به فقال بعض القوم لأبي الزبير المكتوبة قال المكتوبة وغير المكتوبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا ثم كلمته فقال بيده هكذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني إلا أني كنت أصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية وهي خادمنا وسانيتنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل قال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حملت قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا قال ليصلي من شاء منكم في رحله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا عدوى ولا غول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من البسر ومن كذا فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة سمع محمد بن عباد بن جعفر سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت. فقيل لسفيان وهو يطوف بالبيت قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة الأولى يوم النحر ضحى ورماها بعد ذلك عند زوال الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بن إدريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه إياه وذلك في كل ليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال قدمت عير مرة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقي 12 فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حدثنا هشام حا وعبد الصمد حدثنا هشام حا وكثير بن هشام حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا ورخص في العرايا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام يعني أباه أو استشهد وعليه دين فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا فطلب إليهم فأبوا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة وأصنافه ثم ابعث إلي. قال ففعلت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال كل للقوم. قال فكلت للقوم حتى أوفيتهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا وابن الزبير يعني أنه رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى بمثل حصى الخذف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام يعني ابن عروة أخبرني عبيد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة له بها أجر وما أكلت منه العافية فله به أجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سالم عن جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار فقال إن لي خادما تسني وقال مرة تسنو على ناضح لي وإني كنت أعزل عنها وأصيب منها فجاءت بولد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدر الله لنفس أن يخلقها إلا هي كائنة.

اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيره بشيء وجنبوه السواد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء وهي من المدينة 30 ميلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين ثم ليجلس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن الجريري عن أبي نضرة قال كنا عند جابر بن عبد الله قال يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي قلنا من أين ذاك؟ قال من قبل الروم يمنعون ذاك. قال ثم أمسك هنيهة ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثوى لا يعده عدا. قال الجريري فقلت لأبي نضرة وأبي العلاء أتريانه عمر بن عبد العزيز؟ فقال لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن الحجاج الصواف عن أبي الزبير إن شاء الله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئا حياته فهو له حياته وموته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال جابر بن عبد الله أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده فقدمنا مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوا واجعلوها عمرة فبلغه أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 5 أمرنا أن نحل فنروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا فخطبنا فقال قد بلغني الذي قلتم وإني لأتقاكم وأبركم ولولا الهدي لحللت ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت حلوا واجعلوها عمرة. قال وقدم علي من اليمن قال بما أهللت؟ فقال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهده وامكث حراما كما أنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن الحسن ابن علي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقالوا هذا صائم فقال ليس البر أن تصوموا في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا لا نأكل من لحوم البدن إلا ثلاث منا، فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا، قال فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء حتى جئنا المدينة؟ قال لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير سمع جابر بن عبد الله يسأل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب والبسر والتمر والزبيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الملك أخبرني عطاء عن جابر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما كسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات في 4 سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه، فانحدر للسجود، فسجد 2 سجدات، ثم قام فركع 3 ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحوا من قيامه، ثم تأخر في صلاته وتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وإنهما لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، إنه ليس من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، ولقد جيء بالنار فذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، حتى قلت أي ربي وأنا فيهم، ورأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن به قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها، فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، وجيء بالجنة، فذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، فمددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول وهو يخبر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا بعدما طفنا أن نحل قال وإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا فأهللنا من البطحاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي ألا أحج بعد حجتي هذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عطاء عن جابر قال شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ثم مضى إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وحمد الله وأثنى عليه وحثهن على طاعته ثم قال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير فجعلن ينزعن حليهن وقلائدهن وقرطتهن وخواتيمهن يقذفن به في ثوب بلال يتصدقن به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد الله فقلت الضبع آكلها قال نعم قال قلت أصيد هي قال نعم قلت أسمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا عليه زحام قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام أو البر الصائم في السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام حا وعبد الوهاب الخفاف حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر قال مرت بنا جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلت يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة ميراث لأهلها أو جائزة لأهلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه مثله كذا قال يحيى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن جعفر حدثني أبي قال قال لي جابر قال سألني ابن عمك الحسن بن محمد عن غسل الجنابة فقلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب بيديه على رأسه ثلاثا فقال إني كثير الشعر فقلت مه يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن جعفر حدثني أبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته بعد التشهد إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد. قال يحيى ولا أعلمه إلا قال وشر الأمور محدثاتها وكان إذا ذكر الساعة أعلى بها صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وأومأ. وصف يحيى بالسباحة والوسطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مسعر حدثني محارب قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضى لي وزادني وكان في المسجد فقال لي صل ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحمه فقوموا فصلوا عليه فقام فأمنا فصلى عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله عز وجل فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحا وحده وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وذكر أن العدو كانوا بينه وبين القبلة وأن صففنا خلفه صفين فكبر وكبرنا معه جميعا ثم ركع وركعنا معه جميعا فلما رفع رأسه من الركوع سجد وسجد معه الصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحور العدو فلما قام وقام معه الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم فركع وركعنا معه جميعا ثم سجد وسجد معه الصف الذي يليه فلما سجد الصف الذي يليه وجلس انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم سلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يفعل حرسكم هؤلاء بأمرائهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بحصى الخذف.